السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذا مجلس جديد من مجالس مدارسة كتاب شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله على شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله. أسأل الله جل وعلا أن يمتع به المسلمين وأن يحفظه في أهله وماله وولده وأن يطيل عمره على طاعته. الباب متعلق بالاعتكاف. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله بابا فقال: باب بيان مشكل ما روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد التي لا يجوز الاعتكاف إلا فيها. أورد في ذلك حديث حذيفة أو أثر حذيفة رضي الله عنه لما قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه معاتبا له قائلا: عكوف بين دارك ودار أبي موسى ولا تغير، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعلك نسيت وحفظ وأخطأت وأصاب. الإمام الطحاوي رحمه الله أورد إشكالا حول هذا الحديث، وهو ما دار بين حذيفة رضي الله عنه وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأورد في هذا الباب كذلك مستدلا على جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة قول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فنسأل شيخنا حفظه الله تعالى ابتداء: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأحسنت بارك الله فيك، وأحسنت أيضا إذ أشرت إشارة ولفت لفتة، وهي أنه يلزمنا أن نتثبت من صحة الخبر قبل أن ننزعج من الخبر، وقبل أن نتكلف الجمع بينه وبين غيره. فأول شيء كما قال علماؤنا: ثبت عاشق ثم أنقش. يعني لا يصلح أن أنقش على سقف معرض للسقوط، أي للسقوط، فأنه أضرب أول ضربة قد يسقط علي يقتلني. فأولا نسأل عن صحة الخبر، وبعد ذلك نبدأ في الجمع بينه وبين غيره إذا ثبت لدينا أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصواب فيه الوقف على حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، أعني أن الأثبات من الرواة رووه من قول حذيفة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أن أهل العلم بالحديث وأهل العلم بالعلل لما تفطنوا لذلك جزاهم الله خيرا، وذلك لأن بعض أهل الفضل الذين يروا صحة هذا الخبر، طبعا هذا الخبر مدمر، مدمر بمعنى كلمة مدمر، إن ثبت عن الرسول عليه السلام وفيهم على ظاهره، لأنك إذا صححت هذا الخبر أو إذا كان الخبر قد صح ستمنع من الاعتكاف في العالم أجمع، ستقول لا اعتكاف في أي مسجد ولا أي مكان ولا أي بقعة في العالم إلا في المساجد الثلاثة: الحرم المكي، الحرم المدني، عفوا المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. فلكن لما تبين والحمد لله ضعف السند مرفوعا، يعني السند مرفوعا شاذ، والصواب أنه من كلام حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. ففي حالتك أيضا أنه كلام حذيفة، هذا ليس من الأمور الغيبية التي نقول إن حذيفة لا يقولها من قبيل الرأي، لا، هذا للرأي فيه وجه، مسألة فقهية. ثم يمكن توجيهه بأن يقال لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاث. وعلى هذا الغرار من التأويل عشرات الأحاديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، هل من لا أمانة له كافر؟ لا دين لمن لا عهد له، لا تستطيع أن تحكم بالكفر. لا إيمان كامل لمن لا أمانة له. فنقول موجهين: لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاث، وهذا صحيح. يعني هل في اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام؟ الصلاة فيه 100,000 صلاة. هل في اعتكاف بعد ذلك أفضل من الاعتكاف في المسجد النبوي؟ الاعتكاف فيه الصلاة فيه 1,000. هل في اعتكاف بعدهما أفضل من الاعتكاف في المسجد الأقصى؟ لا، الصلاة فيه على قول ب250، على قول ب500 إلى آخره، وهو مسجد مبارك، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وعلى الغرار أيضا لبيان الفضل، قال النبي: لا تشد الرحال إلا 3 مساجد. يعني معنى لا تشد الرحال للصلاة في مسجد اعتقادا لفضيلة الصلاة كما تشد إلى المساجد الثلاثة. لكن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لا يعني لا يجوز، لا يعني لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. لماذا؟ لأن الله قال أيضا، هو أصدق القائلين: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فعمم كل المساجد، عمم ربنا كل المساجد. ومن ثم صوغ الاعتكاف في أي مسجد. ثم إن معنى الاعتكاف في الأصل أيضا طول المكس، طول المكس. فحتى من ناحية اللغة الاعتكاف وطول المكس، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، عاكفت أنا، عاكفت نفسي في بيت، عاكفت نفسي في مكان. فاصل الاعتكاف طول الملازمة، وقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، واعتكاف بعض الصحابة في غير المساجد كما بدر من ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك ابن مسعود تعقب حذيفة فقال: لعلك أخطأت وأصابه، لعلك حفظت، لعلك نسيت وحفظه، كذا يقول من؟ ابن مسعود لحذيفة رضي الله عنه. فعلى ذلك لا مانع من الاعتكاف في أي مسجد. نعم، بعض العلماء خصصوا بعض المساجد التي تقام فيها الجمعة، قالوا حتى لا تضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة في مسجد آخر، والله أعلم. نعم، إذن العمدة الآن يا شيخ يوسف، أولا عدم صحة الخبر مرفوعا والصواب في الوقف، ثانيا عموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ثالثا فعل بعض الصحابة واعتكافهم في غير المساجد الثلاث، رابعا المعنى اللغوي في الاعتكاف، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. نعم، عند التصحيح ولا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من غيره. تفضل. بارك الله فيكم. هل قال بقول حذيفة أحد من أهل العلم؟ السابقون دبر من قال بقول حذيفة، أما المعاصرون للأسف فريق من الإخوانين الشباب طلبة العلم في مصر، قلة منهم لكن منتشرون في ليبيا ومنتشرون في الإمارات العربية المتحدة ومنتشرون في الأردن، وبعض هؤلاء يقولون بناء على ثقتهم في تصحيح الشيخ ناصر الألباني رحمه الله لهذا الحديث لا يعتكفون، لا يعتكفون أبدا إلا في المساجد الثلاثة. لا تكفون إلا في المساجد الثلاث. وأقول للشيخ رحمة الله تعالى عليه عالم جليل لكن ليس بمعصوم، وقد صوب علماء العلل وقف الحديث، فنحن بين مشكلة إن بين عالم كالشيخ ناصر يصح الخبر تضعيف الأولين، إخواننا لا يعرفون الأولين ولا يكاد أحد منهم يقول ضعفه البخاري أو ضعفه أبو حاتم الرازي أو ضعفه الإمام أحمد أو عله فلان بالوقت، ما عندهم هذا، ما عندهم إلا التقليد. الشيخ له اجتهاده ومواقف على رواية الفاكهي في تاريخ مكة التي فيها أن الخبر موقوف، فحكم بناء على اجتهاده، لكن إن تبين لنا بعد ذلك أن الخبر موقوف وأن العلماء قالوا بوقف مع أهل العلم مع ما ذكر من عموم الآية. لكننا ننصح هؤلاء الإخوة أن يتحرروا من التقليد، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، لم يكن يدعو إلى التقليد، لم يكن يدعو إلى التقليد، وتصرفات دل على ذلك، لكنهم قلدوه في مسائل خطرة جدا خطرة جدا، هو له اجتهاده كعالم، لكنك تقلده في مسائل في غاية من الخطورة. يعني أذكر على سبيل المثال مسائل خاطرة جدا في هذا الباب، مسألة مثلا زكاة عروض التجارة، يرى الشيخ مثلا عدم الزكاة مخالفا لجماهير السلف والخلف، فيكون رجل مثلا عندهم مليار جنيه موضوع في سيارات يقول له لا زكاة فيها، لكن اللي عنده 10,000 جنيه ومش عارف يشغلها تقول له عليك زكاة، فتهدم اقتصاد دول بسبب القول بعدم زكاة عروض التجارة. هي أموال موضوعة في سيارات، موضوعة في رز، موضوعة في عدس إلى آخره. مثلا يأتي بعضهم في الحرم ونحن نصلي جميعا في الحرم، هم فهموا فهم الشيخ في مسألة، في مسألة حديث عائشة ما زاد النبي في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، فتجدهم جلوس في الحرم، الإمام يقوم يصلي وهم جلوس يحكون يرغون في الكلام يشوشون على المصلين، ويقول لك انظر للمبتدعة على أمام الحرم المصلين خلفه. كيف ذلك يا أخي؟ الرسول أباح لنا إذ قال صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشيت الصبح فوتر واحدة، وأباح أعني على نفسك بكثرة السجود، ولم ينهى أبدا كما قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، والنبي قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لكن خلاص فهمهم تحجر على هذه المسألة فمنعوا الزيادة على 11 ركعة وبدعوا من يزيد عليه، وجلوس هم جلوس يتكلمون والناس يصلون ويتوهمون أنهم هم الذين وفقوا للصواب وهم أفضل من الركع السجود الذين يسجدون لله سبحانه. فمشكلة التقليد داء قاتل، تقليد داء قاتل. العلماء ما في عالم إلا وقد اجتهد في مسائل وجانبه الصواب فيه، ما نحفظ عالما في تاريخ أمتنا عالما شهيرا يعني له فتاوى وله، إلا تجده أخطأ في مسائل، ولكن الصواب إذا تبين لك وجه الخطأ ابتعد عنه والزم الصواب. فهذه مسائل شديدة الخطورة يلزم فيها أنك لا يسوغ فيها أن تأخذ رأي عالم وتبني عليه وتترك سائر العلماء. نفس الخوارج مثلا في قصة التكفير قالك لا يدخل جنة قاطع، خلاص قاطع الرحم لا يدخل جنة، تناقش يقول لك هذا حديث الرسول، صدق رسول الله لا يدخل جنة قاطع، ولكن الذي قال لا يدخل الجنة قاطع هو الذي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من صلى البردان دخل الجنة، فكيف هب أنه قاطع كيف نطبق عليه؟ لازم نجمع بين الأدلة. ثم إن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقطع الرحم ليس من الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيعني يا إخوة يلزم الهدوء في فهم المسائل ومراجعة الأدلة وصحتها ومراجعة أقوال أئمتنا وعلمائنا، ليس تقليدا لشخص بعينما كيف فهموا النصوص، هل عندهم نصوص خفيت علي أو لم تخف علي، هل صححوا الخبر أو تكلموا فيه. والحمد لله ليس مستقلا من عالم واحد، العالم يتصرف بالإجزاء، لم دائما نقول في علماء كثر في كل الأبواب من فضل الله، في الفقه هناك علماء، في التفسير هناك علماء، في الحديث هناك علماء، في العلل هناك علماء، لا يحصيهم إلا الله. فكونك تحجر نفسك على واحد وتظن أن إليه المنتهى في كل شيء، هذا عين الخطأ. هو الحالم رحمة الله عليه اجتهد ونحسبه على دين وعلى اجتهاد، لكن ليس مع ذلك أننا نحسبه معصوما أبدا، والله أعلم. الله يبارك فيك. تفضل. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله بابا آخر في بيان مشكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره باتخاذ المساجد في الدور. أورد فيه حديثا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ببناء المساجد في الدور ويأمر بتنظيفها. أورد فيه بعض الإشكالات حول معنى هذا الحديث. وقبل أن نورد الإشكالات على شيخنا حفظه الله، نسأل كذلك: هل صح هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا الخبر أيضا لا يثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت سنده، لا يثبت أن النبي أمر ببناء المساجد في الدور. وبعد ذلك فيه تفريع طبعا، لكن هل إذا اتخذ شخص في داره مسجدا هل يلام؟ طبعا أولا ما معنى الدور؟ هل الدور دار بيتي فقط أو دار الأنصار تشمل مدن بيوت الأنصار؟ سأريكم دار الفاسقين، والجنة كلها دار القرار، دار لهم دار السلام عند ربهم. فهل الدار تطلق على المنزل فقط، أو الدار تطلق على الحي، أو تطلق على القرية الصغيرة، أو تطلق على مجموعة البيوت المتناثرة؟ ده كل وارد، الدار تشمل كل هذا. لكن أولا حديث نهى عن بناء المساجد في الدور كسند لا يثبت، هذا من ناحية. كشيء آخر غير السند، هل يجوز بناء المسجد في بيتي إن احتجت إلى ذلك؟ زينب بنت جحش قامت إلى مسجدها في دارها تصلي، كعب بن مالك طلب من النبي أن يصلي، عتبان عفوا، أن يصلي في داره يتخذه مسجدا، لأن السيول حلت بينه وبين الأمطار. في الأحياء هنالك مسجد بني زريق، سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي دمرت من الحفياء إلى مسجد بني زريق، والتي لم تدمر من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع. ففي مساجد تبنى في الأحياء تختلف، لكن أمر ببناء المساجد في الدور كسند ضعيف. جزاكم الله خيرا شيخنا. إذا اتخذ الشخص مسجدا في بيته، هل يصبح هذا المسجد وقف، يعني لا يخرج من ملكه؟ لا يصبح وقفا. نقل الطحاوي على أنه لا يصبح وقفا. نعم. الآن في الشركات والمصانع، في المصنع صاحب المصنع يسمح للعمال تخرج للصلاة في المسجد، فسمح لهم، يفترض مثلا أن الظهر أذانه الساعة 12، يسمح لهم بالخروج الساعة 12:10، فيرجع بعضهم الساعة 1: فين كنت أصلي؟ لماذا تصلي؟ الناس رجع قل كنت أصلي السنة 4 ركعات، أو كانت في جنازة تابعتها، أو المسجد إمامه طول، أو ويتعللون. فأحيانا صاحب المصنع يتخذ في المصنع مسجدا مكانا حجر محجور، يقول هذا المكان مسجد في داخل الدار. هل يسوغ هذا؟ يسوغ أيضا إن دعت إلى ذلك حاجة. أما إذا كان المسجد قريب والأمور تمشي، لأن أحيانا مع المصانع الجديدة التغيب عن الماكينات قد يسبب أخطار فادحة، قد يسبب أخطارا فادحة، فاضطر إلى أنه يصلي ويبدأ عمله ويناوب واحد بصورة عاجلة. فمثل هذا قد يسوغ فيه العمل، مع أن الأفضل أن يذهب إلى المسجد، لكن إن دعا أعذارا جاز اعتبارها، والله أعلم. هل يستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا؟ هذا عام، حتى لو لم تبني في الشارع ممكن تصلي في مسجد، لكن كلامنا على شهود الجماعة التي يترتب عليها الأجر الكبير. جزاكم الله خير شيخنا. وياكم. نعم. حكم عليه أبو حاتم الرازي وغيره من العلماء وأحمد والدارقطني بالإحسان. بارك الله فيكم. إلى هنا لأن في جنازة. شكر الله لك يا شيخ يوسف، حسن سياقك، حسن تعبيرك، جزاك الله خيرا ونفع الله بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.